خمس سنوات، سبع سنوات، 20 سنة، 30 سنة، سنة، 5 سنوات، 10، هذا لم يلغى الحنف، فيهم الأجر الموعود هنا، فيهم الوعد المذكور، لم يبلغ الحنث الوصف منطبق، لكن 20 و30 ما في أجر. مثل الذي لم يبلغ الحنث أو أقل أو أكثر. نعم، يعني هو في واقع الناس لا شك أنه أشد، والرحمة للصغير أوفر وأكثر، أوفر وأكثر. الكبير بين اثنين، إما أن يكون بارا بوالديه، ولا شك أنه مصيبة وأعظم، يكون عاق لوالديه منشغل بأسرته وعمله، مثل هذا أمره. نعم، الآن الكبير بين أمرين، أمر أن يكون برا بوالديه والوالد مرتاح والأم من كل وجه مريح، لا شك أن مصيبة مثل هذا أعظم. لكن تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل بالأوامر، مرتكب للنواهي، خمور وفساد وشرور وآثام، فالكبير يحتمل في هذا وهذا، أما الصغير لا. ولا شك أنه كلما عظمت المصيبة عظم الأجر، ولذا يرى بعضهم أن هذا خاص بالصغار، أما الكبار لا، ليس لهم مثل هذا الأجر، يجرون على قدر المصيبة لكن ليس لا يصل إلى هذا الحد. ومنهم من يقول أن الكبار من باب قياس الأولى، فالمصيبة بهم أعظم. تصور أنه في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس أنه يأتي خبر ولدها اليوم قبل غد، من الشرور والآثام التي يرتكبها هذا الولد. يوجد ناس سام أهليهم سوء الحال، فمثل هذا لا شك أنه مصيبة أقل. قالوا فمن بلغ الحنث لا يحصل بفاقده هذا الثواب، لأن البالغ يتصور منه الحقوق والانشغال عنه عن الأبوين بخلاف الصغير. وقال زين بن المنير يدخل الكبير بطريق الفحوى، لأنه إذا ثبت هذا بالصغير الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفق. ويرجح الأول بقوله في حديث أنس بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة إنما تكون للصغار. نعم، وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا وبقي كذلك حتى مات؟ وهل يثبت مثل هذا الأجر لمن تمنى ذلك لولده لأذاه أو لتعويقه مثلا أو غير ذلك؟ يعني الناس عندهم صبي صغير مؤذي أذاه افتمنى موته، يحصل لهم مثل هذا الأجر؟ أو عندهم معوق إذا أرادوا سفر ولا أرادوا رحلة ولا نزهة ولا شيء يحسبوا له الحساب؟ نعم، هل يبلغ الأجر مثل هذا؟ نعم، هم ما صرت بصبر الحين وصابر عليها الحين وتمنى. ما هو بثمرة فؤاد هذا ولد معوق يأخذون هذا الحساب لأبغى يطلعون ولا يدخلون يتمنون موته؟ هل يحصل لهم الأجر الموعود به مثل هذا الحديث؟ من بعض الناس يصرف علاج لولد مثل هذا علاج لا يعيش إلا به، فيقطع العلاج، التصرف هذا يشدل عليه